إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. إحنا كل اللي يهمنا إن الود والزيارات تدوم. أكيد يا بنتي، هو اللي بينا جيرة وبس، ده تقدير وإعجاب. معاليك قدمت لنا اللي عمرنا ما كنا نحلم بيه، عزمت لنا الوزراء والبشوات وكل كبارات البلد. شوفي يا بنتي، من هنا ورايح لازم تتعودي على انك تحصلي على اكتر من احلامك. انا عارف ان احلامك عادية، لكن ربنا وهبك شيء غير عادي، وده اللي هيحققلك الاحلام اللي ما كانتش تخطر لك على بال. محدش يقدر يعرف هتوصلي لايه، وان شاء الله ربنا هيناولك كل شيء جميل. لكن ما تخليش حاجة ابدا تنسيكي موهبتك، صوتك ثم صوتك ثم صوتك. سرايا دي سرايا الأميرة عيشة فهمي، ده احنا ما جينا جيران الأم على راجل. طبعا من جوري السعيد يسعد. خالي صابر يا محمد، ايه يا ام كلثوم يا ام خالي، سيبي اللي فيك وتعالي. حاضر حاضر. يا أولاد مالك أبوكم مالك كتير؟ اقعد. هو كان لازم أني ورايا شغل ياما. ده أنت أولهم يا فضل، ده أنت اللمانة تحت جناحاتك. شوفوا يا جماعة، إحنا لما سيبنا طماي وجينا مصر أنا كنت خايف موت، وأنتوا طبعا كنتوا خايفين، وكنت بسأل نفسي يا ترى يا شيخ ابراهيم هتفشل في مشروعك دي ولا ربنا هيسترها معاك. لكن زي ما انتوا شايفين الحمد لله ربنا فتحها في وشينا، ومن نصره لنصره انشدنا قدام احسن الناس، مصطفى عبد الرازق وامين المهدي ومصطفى رضا ومحمد البابلي وعلي البارودي وغيرهم وغيرهم، وقدمونا للأمراء ورؤساء الوزارات والأكابر وكسبنا. صحيح ما حوشناش، صرفنا كتير على التدريبات وعلى تحسين أحوالنا، لكن الحمد لله كل دي عشان كنا يد واحدة. وأنا دلوقتي بقول لكم خليكم يد واحدة. بعدين احنا مش اتفقنا؟ خلاص يا سعاد، ما قلت لك هكلمه. اصل ما انتش واخده بالك يا ابله صفيه، احنا لو عرضنا عليه فلانه وعلانه ممكن يكون فاهم ان شرطنا تكون واحده منهم. طيب يا ستي هبقى اكلمه دلوقتي. يا أرض حاضر. اتفضل. عاوزين نتكلم معي. انتوا الاثنين؟ هو سؤال واحد. خير؟ لسه سميرة موجودة؟ سميرة مين؟ نسي يا أبا نسي. هو ايه اللي نسي يا سمع؟ مش سميرة دي هي اللي كانت منعاك من الجواز؟ اه بقى هي الحكاية كده. طب تعالوا بقى، تعالوا يا حبايبي اقعدوا. شوفوا بقى يا بنات، موضوع سميرة ده كان موضوع قديم وانتهى خلاص، وانا ما انكرش اني اتأثرت بيه، وطبيعي اني اتأثر بيه. اولا لاني كنت لسه شاب في مقتبل العمر، ثانيا لان دي كانت اول تجربة عاطفية في حياتي. غير كده بقى سميرة ما بقى لهاش وجود من ساعة ما جوزوها، وما حدش حل محلها لحد دلوقتي. يعني ايه يا سعاد لحد دلوقتي؟ سؤالي واضح يا ابي. بصراحة كده احنا شايفين استلطاف بينك وبين ام كلثوم. طيب بس يكونش هو ده بقى المشروع الجديد؟ وماله؟ ايوه وماله. ايوه بس انتوا ناسين ان انتوا دلوقتي بتتكلموا مع طرف واحد، في طرف تاني. ده طبيعي، هو في جواز من غير طرفين؟ الله، انتوا وصلتوا الحكاية للجواز؟ وايه المانع؟ لا الحقيقة أنا مش مستعد. أنت ترقيت والحمد لله، ودلوقتي معيتك بقت 17 جنيه، يعني تقدر تفتح بيت. يا صفية ده مش كفاية، ظروفنا المالية مش وحشة. مش بس كده، أنا أصلي يا سعاد لحد دلوقتي ما اتكلمتش معاها في موضوع زي ده. أنا أتكلم معاها. لا بلاش. بلاش ليه؟ يا صفية لو رفضت موقفي هيبقى بايخ قوي. وترفض ليه يا أبي؟ هو في حد زيك؟ سعاد يا حبيبتي، أم كلثوم دلوقتي دخل على عالم جديد من النجاح والشهرة، ممكن تبقى مشغولة بده كله، ممكن الطموح أصلا ينسيها فكرة الجواز. هو في واحدة برضو تنسى فكرة الجواز؟ الله يا صفية حبيبتي أنا مش عارف، بس أنا لما براقب الطموح عند بعض الناس بلاقيه ممكن ينسيهم كل شيء، بيبقى الطموح بالنسبة لهم رغبة أقوى من أي رغبة تانية في الحياة. علشان كده يا سعاد بقى عم سعدون السقا خلف كام؟ خلف 12. لكن نابليون بونابرت خلف كام؟ واحد، وللأسف مات. هو أبي رامي كده كل ما نكلمه في موضوع مهم على طول يتحول يدارك معاه. برافو عليك يا سعاد، هي دي. شوف يا رامي، أنت ميال لأم كلثوم وما تنكرش، لأن إنكارك ده معناه إننا أغبياء وما بنفهمش. أنا فعلا ما انكرش. المشكلة إنك مش مالي إيدك منها، عادي بتحصل كتير. في الحالة دي بقى يحصل إيه؟ نحاول نعرف. لا لا لا لا بلاش يا صفية. بلاش ليه؟ أنا هعرف لك منها من غير ما تاخد بالها. ده أنا صفية. على فكرة يا باشا فندي، انت راجل بكاش. ايوه والله بكاش. ليه بقى يا سهل؟ انت راجل مش وعدتنا انك هتعرفنا بقى الفندي. مظبوط. وانت مالك انت يا عبد الستار؟ انا مش معاكم يا جماعه. هي مقابله اهل الفن دي منظره نقاش في امور الفن والثقافه وتفاهم للمنهج اللي اتبعه الفنان في عمله. يوه يوه يوه يوه يا اخويا ما تدوخنيش. بطل مناقشه بقى وقولوا لي مين عليه الدفع النهاردة؟ الدفع عليا. لا وانت السالك، انت دفع امبارح. اتفقوا مع بعض وتعالوا معايا. انتظروا هنا لغاية ما اديها خبر. سباكة افندي، اهلا وسهلا. ادي السلطانة خبر ان انا جيت ومعايا الصحافي الكبير عبد المجيد حلمي وعين الاعيان عبد الستار الهلالي. ايه في ايه؟ معلش يا باكة افندي، مش هينفع. مش هينفع ليه؟ ده انا واخد معاد من السلطانة ومأكد عليه. يمكن، بس عندنا ضيوف مهمين قوي. احمد بيه شوقي. احمد بيه شوقي؟ شوف يا سلطانة، انا جيت علشان اتكلم معاك عن مسرحية كليوباترا ومارك انطوان. ما سعادتك عارف كان بيلحنها الشيخ سيد درويش الله يرحمه، وبعدين مات قبل ما يكملها. في الحالات اللي زي دي نفكر في حد تاني، وانا فكرت واخترت الشيخ ابو العيلة محمد. الشيخ ابو العيلة ملحن عظيم، لكن هل له تجارب في تلحين المسرحيات؟ ما سعادتك لسه بتقول اهو ملحن عظيم. الحقيقة انا كنت جاي اقترح عليك ملحن اخر، هو اشتغل معاك قبل كده بس ما كانش لوحده، لحن جزء في مسرحية المظلومة وجزء في العزارة. محمد عبد الوهاب؟ الحقيقة ما فكرتش فيه. ليه؟ ده ملحن شاب وأكيد حيعمل حاجة جميلة. طب قابل الشيخ أبو العيلة الأول وبعدين أرد على سعادتك. أنا شايف إن محمد عبد الوهاب دم جديد شاب، وأكيد عنده أفكار جديدة زي سيد درويش، ومدام هيكمل الفصل الثاني ويلحن الفصل الثالث، فمن المنطقي جدا أن يجمع بين كل فصول المسرحية روح واحدة ودم واحد. زيارة سعادتك ليا شرف، واقتراحات حضرتك أوامر يا باشا. ايه الشرف العظيم ده يا سلطان؟ محتاجه لك يا شيخ ابو العيلة. لعبتي، اتفضلي. كليوباترا ومارك انطونيو. الله يرحمه الشيخ سيد، هنفضل نبكي عليه طول العمر. انا عايزك تكملها لي. انا شاور لي على حد احسن منك وانا اروح. الله يكبر بخاطرك. انا جايه لك في شغل يا شيخ ابو العيلة، يعني مش هنقعد نجامل في بعض. صعب عليا يا سلطان، كان ما اعرفوش. اللي هو ايه ده بقى يا اخوي؟ التلحين؟ لا الأوبريت. تلحين أي أوبريت ما يستعصاش على شيخ الملحنين. الصحة كمان ما عادتش تساعد. أنت ما شفتش حاجة، تشربي إيه؟ الصحة وإيه تاني يا أبو العيلة؟ مش فاهم. بيقولوا إنك خلاص تحت رجلين البيت الجديدة. إحنا فعلا مهتم بأم كلثوم. يعني خلاص؟ إديتها كل حياتك؟ أنا قلت إني مهتم بيها. مهتم بيها لدرجة إن أنت تقف وراها في بطانتها. انت يا ابو العيلة المطرب والملحن اللي مفيش زيه. انا مش شايف كده عيب او قلة قيمة. اما حقيقي ان الحب اعمى. مش فاهم. اسمعها مني احسن ما اسمعها من حد تاني. بيقولوا انك بتحبها. ايه؟ بتتجوزها يا اخي. انت بتقولي يا ست منيرة؟ دي بنتي. قول لنفسك فوق بقى يا ابو العيلة. انا عارفة انك عايز تنتقم مني، لكن باسمها ايه دي؟ لا لا يا ابو العيلة، انت عايز الف مطربة علشان تهز شعرة في راس منيرة المهدية. زحها عن طريق يا ابو العيلة، زحها لحسن حدوثها وحدوثك انت كمان. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معلش لحظة واحدة اشوف الشيخ صاحي ولا نايم. براحتك، تفضل. أنا مش مصدقة أن هشوفه بالحالة دي. امسكي نفسك شوية يا أم كلثوم، الفالج دي أصل حسب بتاعي. مش ما تفسرش في وشنا، الشيخ أبو العيلة بعافية شوية وإن شاء الله ربنا هيشفيه. يا مناس ربنا من عليهم بالشفاء، وكانوا في ظروف أوحش من كده كمان، حاجات زي المعجزات ولا إيه يا سرام؟ أيوة طبعا طبعا يا شيخ إبراهيم. معقول الشيخ أبو العيلة اللي كمالي علينا الدنيا يبقى كده؟ كده ايه بس يا مكسو؟ احنا لسه شفنا حاجة؟ بس لازم نكون مستعدين يا شيخ ابراهيم، شيخ ابو العيلة فعلا عيان، ربنا سبحانه وتعالى بيمتحننا، علينا ننجح في احتمال هذا الامتحان. خليهم يدخلوا. حاضر. مفيش حاجة كبيرة على ربي، إن شاء الله الشفاء قريب. خده. عاوز حاجة؟ اعمل جنزبيل عشان الأنسة هتغني. أغني؟ أغني إزاي وأنت بالحالة دي يا شيخ أبو العيلة؟ أم كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي، أم كلثوم النجمة صبرين، الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي، إعداد موسيقي ومكساج سمير زين،